بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه خلق آدم، وفيه أهبط إلى الأرض، وفيه تقوم الساعة. له وظائف أعظمها صلاة الجمعة، وهي واجبة على كل مسلم إلا مريض أو مسافر أو مملوك أو امرأة. وشرع لنا فيها فيه غسل الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان ليس شرطا في صحة الصلاة، أي ليس كغسل الجنابة أو الغسل من الحيض والنفاس، إذا لم يتم فالصلاة باطلة، لكن غسل الجمعة إنما هو واجب للتنظف، ولا مانع أن يوجب شيء للتنظف كل أسبوع ولشهود جمع المسلمين بأحسن هيئة. والتبكير للجمعة من أعظم الأمور ثوابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر. بكر يعني أتى مبكرا، وابتكر حضر باكورة الخطبة، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. يرجى أن يكون هذا الثواب حاصلا لمن هو معتكف، لأنه باق في المسجد منذ فجر الجمعة. ويبدأ ساعات التبكير، تبدأ ساعات التبكير إلى الجمعة من شروق الشمس على الصحيح إلى وقت الزوال 5 ساعات أو 6 ساعات. من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف وجلست تستمع الذكر. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي، أي مجتهد يدعو أو منتظر للصلاة، يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وأصح الأقوال أنها آخر ساعة بعد العصر، وقيل إنها من ساعة خروج الإمام إلى الصلاة، من ساعة صعوده على المنبر يعني. الأصح أنها آخر ساعة بعد العصر، آخر ساعة بعد العصر. من كان منتظرا للصلاة فهو في صلاة، ومن كان مجتهدا في الدعاء فهو قائم يصلي، قائم يدعو. زي إلا ما دمت عليه قائمة، يعني مطالبا أو مجتهدا في المطالبة. ينبغي أن يأتي الجمعة في أحسن ثيابه ويتطيب ويتسوك ويترجل يسرح شعره ليأتي الجمعة في أحسن الأحوال. بالنسبة للإخوة المعتكفين اللي ما يعني بيوتهم قريبة أو يعني يمكنهم الوصول إليها فيمكن أن يخرجوا للاغتسال في بيوتهم ليكون أيسر على الإخوة غير غير بيوتهم قريبة أن يغتسلوا في حمامات المسجد. ومن أحب أن يعني يبقى فينبغي أن يكون هناك ترتيب بحيث يتمكن الإخوة من الاغتسال جميعا. حديث من اغتسل فبها ونعمت ومن توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. حديث من رواية الحسن عن ثمة حديث ضعيف حتى وإن كان بعض المشايخ صححه إلا أنه ضعف هذا الإسناد في مواطن متعددة. يعني هو نفسه ضعف الإسناد ده. وعمر أنكر على عثمان أمام الملأ أنه ترك الغسل والإنكار إنما يكون في ترك واجب. قال قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ذكرنا أن فيها قولان أنها نزلت في الشرك الأكبر وهذا هو الظاهر وأن إيمانهم هو إقرارهم بالربوبية لأن الله خالق السماوات والأرض أو بهذا المعنى معاني الربوبية معنى الخلق. وشركهم عبادة غير الله وكذا النفاق الأكبر فإنه وإن نطق الشهادتين إلا أن النفاق الأكبر هو من الشرك الأكبر. وأما الثاني القول الثاني فهي أن الآية تشمل الشرك الأصغر والفرق بين هذا والذي قبله أن الشرك الأكبر محبط لأصل الإيمان فإيمان من أشرك بالله الشرك الأكبر غير نافع بالكلية وصاحبه يعني وصاحب الشرك الأكبر مخلد في النار فقد حبط إيمانه بالشرك الأكبر وكذا بالنفاق الأكبر. وأما من طبعا احنا قلنا بعد إقامة الحجة وأما بالنسبة للشرك الأصغر فإنه يجامع أصل الإيمان وحكمه أنه لا يخلد في النار حكمه حكم أصحاب الكبائر من أهل القبلة حتى ولو كان من ارتكبه قد قامت عليه الحجة. فالرياء محرم بالكتاب والسنة والإجماع والحجة قائمة به على أكثر الخلق إن الواجب الإخلاص. ومن ارتكبه بعد قيام الحجة في غير النطق بكلمة التوحيد لا يكفر. ثم لو رأى بكلمة التوحيد يعني قالها رياء إذن ما قالهاش إخلاصا يبقى ده ما قالش كلمة التوحيد يبقى ده تبع الشرك ليه الأكبر. يعني الرياء في كلمة لا إله إلا الله هو الذي يحبطها أما إذا قالها خالصا من قلبه ورأى في الصلاة أو في الصيام أو في النوافل فهذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الشرك الأصغر. قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. لكن يحبط عمله الذي رأى به ولا تحبط كلمة التوحيد ولا تحبط كلمة التوحيد. أما إذا رأى بكلمة التوحيد فهذا النفاق الأكبر المخلد في النار والعياذ بالله. وقد ذكر السلف في عموم هذه الآية أنواعا من الشرك الأصغر واستدلوا بالآية على تحريمه ومنعه تغليظا وتجديدا، زي ما قطع هذيفة للخيط وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لأن من فعله فقد شابه المشركين في بعض أفعالهم وصفاتهم فيستحق شيئا من عقابهم، وإن كان لا يلزم أن يعاقب بكل عقابهم فهو يستحق دخول النار ولا يخلد فيها. فمجامعة الشرك الأصغر لأصل الإيمان لا تحبطه بالكلية، ولذا يمنع أصل الإيمان الخلود في النار، فهو ينتفع بعض النفع لا النفع التام، ويزول عنه الإيمان الكامل وجوبا، الكامل الإيمان الواجب الذي يستحق صاحبه دخول الجنة لأول وهلة. قد ذكرنا الأحاديث الواردة في هذا الباب، وأن من هذا الشرك الأصغر تعليق السير أو ربط الخيط أو تعليق الودع والتمائم والحلف بغير الله والرقى المجهولة والطولة، شيء من جنس السحر. وشرط ذلك أن لا يصرف عبادة لغير الله، وشرط ذلك أن لا يعتقد أن هذه المعلقات تنفع وتضر بذاتها من دون الله أو مع الله. وكذا في الحلف بغير الله أن لا يكون معظما للمحلوف به كتعظيم الله. ومن ذلك الطيرة وهي التشاؤم، ومثله التفاؤل بالطيور، ومثلها الأرقام وبعض الحيوانات وبعض النباتات، كمن يتشاءمون برقم 13 أو يتفاءلون بالحمامة أو يتشاءمون من البومة أو يتفاءلون بنجمة البحر أو قرن الفلفل. هذه كلها معلقات عند القوم تجلب الخير وحدوة الحصان. يستثنى من ذلك الفعل بالكلمة الطيبة وليس بغيرها. والرياء وهو طلب رؤية الناس لعمله الصالح، ومثله السمعة وهو طلب سماعهم لعمله، وطلب أعراض الدنيا بعمل الآخرة كطلب الأموال أو الرياسة ونحوها. ولا بد هنا من الانتباه إلى أنه وإن كان الغالب على هذه الأنواع الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة، إلا أنه أحيانا يكون الشرك الأكبر، وذلك بأن يعتقد في الشيء المعلق من خيط أو حلقة أو نحوه من التمائم أنها تنفع وتضر بذاتها من دون الله أو مع الله، فيكون شركا أكبر في الربوبية، ويكون تعليقها لجلب نفعها أو لتدفع هي الضر عنه شركا في الألوهية والعياذ بالله. وكذا إذا اعتقد أن الطيور تأتي بالخير أو بالشر بذاتها من دون الله أو مع الله، من دون الله يعني هي المستقلة أو مع الله تبقى على سبيل الإيه؟ المشاركة، فهذا شرك أكبر في الاعتقاد. أما إذا اعتقد أن هذه الأشياء أسباب أو علامات على حصول الخير أو الشر أو الضر أو النفع من عند الله فهذا شرك أصغر. طبعا أسباب أشد من علامات. لماذا؟ لأنه كذب على الشرع وكذب على القدر، لأن هذه الأشياء لم يدل دليل شرعي على كونها أسباب أو حتى علامات. إن رقم 13 علامة على الشر، وإن رقم 7 علامة على الخير، إيه الدليل؟ أما أنه سبب بقى يبقى أشد. واعتقاد أنها أسباب أشد من اعتقاد أنها علامات، ولا دليل كونيا قدريا من التجربة الظاهرة على ذلك. وأما ادعاء تجربة خفية فلا تثبت الأسباب بالتجربة الخفية. يعني أنا كسنة جربتها، أنت جربتها، ده حاجة دي عامة عند الناس كلهم. تتجرب في المعمل مثلا، هنقول إن ده جربنا الأسبرين وخدنا الدواء ده فلقيناه بيخفف الصداع، هذا سبب. فده سبب بإيه؟ بدليل شرعي؟ لا، سبب بدليل إيه؟ قدري كوني، مع تكرار الأمر لكل أحد. زي بالضبط كده إن الماء سبب للري، والأكل سبب للإيه؟ للشبع. مؤمن وكافر وحيوان وإنسان لما بيأكله بيشبعوا، لما إيه بيشربوا بيرتووا. فالأسباب الخفية غير الظاهرة لا يصلح في اعتبارها أسبابا إلا دليل شرعي. عشان نقول إن المية دي سبب لنجاح الولد في الامتحان أو سبب للتوفيق في الزواج، يبقى لازم يكون دليل شرعي ان هو ان دي ماء ايه؟ زمزم مثلا. ماء زمزم دي ما شرب؟ لا. ما تقوليش ماء العين الفلانيه سبب للزواج او سبب لنجاح، هيقول سبب. نقول لا، لازم تجيب لنا دليل من الايه؟ من الشرع. وبالتالي كانت هذه ذريعه الى الشرك الاكبر في حالة عدم وجود دليل شرعي ولا كوني، فيكون شركا أصغر. ومن هذا ما انتشر عند الناس من لبس حلقة مغناطيسية يزعمون أنها تعالج بعض الأمراض، وإن حاول البعض أن يثبت لها سببية ظاهرة وعند أهل الخبرة نوع من الدجل والخداع. ما لم يثبت هذا الأمر بالتجربة الظاهرة لا بمجرد دعوة السببية فلا يقبل، فيكون النوع المحرم. والحلف بغير الله الغالب عليه أنه يجري على اللسان من غير قصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله، وإن كان مجرد الحلف بالمخلوق نوع من التعظيم، إلا أنه إذا كان يعظمه كتعظيم الله أو أشد فهو شرك أكبر. كمن يقال له احلف بالله فيحلف كاذبا، فإذا قيل له احلف بالصليب أو المسيح أو الشيخ الفلاني تلعثم وامتنع وأقر بالحق، كالذي يتوجه له على خصمه اليمين فيعرض الخصم الحلف بالله فيقول لا أقبل الحلف بالله حتى يحلف بصاحب القبر الفلاني وعند قبره، فيقسم بحق هذا الغالب الطالب، يقول حق هذا الغالب الطالب. الغالب الطالب اللي هو مين؟ صاحب القبر. غالب يغلب اللي ايه؟ اللي يهلب يكذب، وطالب هيطالب بالحق. فهذا من الشرك الأكبر بلا شك، لأنه يعظمه أشد من تعظيمه لله. لا، الحلف على المصحف نوع من تعظيم الحلف بالله أو بصفات الله. إن كان يعني ما يحلفش بالمصحف، يحلف لا بالله أو بكلام الله أو بكتاب الله، وممكن يحط إيده على المصحف بقى تخويفا للعامة، وإلا فطبعا ما وردش دليل على الحلف على المصحف يعني. بس العامة يعظمون ذلك. أما من يعتقد صاحب القبر أنه ينتقم بمن حلف به كاذبا أشد من انتقام الله وعقوبته، عشان كده يقولوا لا ما يقبلش اليمين بالله وعايز اليمين بالشيخ. الحاجات دي طبعا الحمد لله قلت او تكاد تكون انعدمت، لكن كانت موجودة وما زالت موجودة في بلاد اخرى. انتشار اهل الخرافة فيها اذا كثروا حصل ذلك. واما الرقى فاذا كان يعتقد انها تنفع بذاتها فانها شرك اكبر، واذا كان فيها كلام مجهول او توسلات بدائية محرمة فهي شرك اصغر. اما اذا كانت الرقى بالادعية الصحيحة والتوسلات الشرعية لله باسمائه وصفاته وباللغة العربية او بما يعرف معناه من غيرها، وهو يعتقد ان الله هو الشافي النافع الضار، فهي مشروعة جائزة مستحبة في حق الراقي. والأولى للإنسان أن لا يطلب الرقية من غيره تكميلا للتوكل المستحب يعني. فإذا حكم الشرك الأصغر حكم الكبائر عند جماهير أهل العلم، وإن كان من أغلظها كما روي عن ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أهون علي من أن أحلف بغيره صادقا. وعلى هذا فصاحب الشرك الأصغر في المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. الدليل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الشرك الأصغر شرك إيه؟ أصغر، يبقى دون الشرك الإيه؟ الأكبر الذي إذا أطلق في القرآن فالمقصود به الأكبر. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لا دون، يبقى لو يبقى طالما في دخل في ما دون يبقى إيه؟ يبقى إيه؟ قابل للمغفرة في المشيئة. ربما كانت الحسنات الماحية والمصائب المكفرة والاستغفار ماحيا لهذا الشرك. والقول بالموازنة بين الحسنات والسيئات هو الذي تجتمع به الأقوال، يعني تضع حسناته والمصائب التي أصابته والاستغفار في كفة، وسيئاته ومن ضمنها الشرك الأصغر في كفة. أما الشرك الأكبر فلا يوازنه شيء ولا يمحوه شيء إلا التوبة ما دامت قد قامت على صاحبه الحجة كما ذكرنا. وشذ شيخ الإسلام ابن تيمية فقال إن الشرك الأصغر لا يغفر، ودخل إن الله لا يغفر ويشرك به، دخل فيها الأكبر وليه الأصغر. إيه معناها عنده؟ بمعنى أنه لا بد أن يعذب صاحبه في النار وإن لم يخلد في النار، وهو قول مردود بالأحاديث الصحيحة. ذكرنا جملة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك مما لا أعلم. وله طرق متعددة. من حديث أبي موسى الأشعري ومن حديث معقل بن يسار في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق، ورواه أبو القاسم الغوي عن أبي بكر الصديق. فهذا واضح جدا في أن في مشروعية الاستغفار، هو نص في مشروعية الاستغفار من هذا الشرك الأصغر، بل هو في الحقيقة بظاهره يشمل الأكبر غير المعلوم. عشان كده قلنا إن اللي ارتكب الشرك الأكبر ممن عنده أصل الإيمان وهو جاهل، فده يوم القيامة هيبقى حكم أصحاب الايه؟ الذنوب. احنا قلنا واحد ارتكب شرك اكبر بس هو عنده اصل ايمان اصلا وما يعرفش ان ده شرك وما يقصدش عبادة غير الله، جاهل امرا مثل الذي قال اذا انا مت فاحرقوني، الى ان قال فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احدا من الناس. ما ده ايه ده؟ ده كلام كفر اكبر وهو شرك اكبر، ومع ذلك يخرج من النار، وده دليل انه مش من اهل الامتحان. قول النبي صلى الله عليه وسلم، بنقول الاحاديث تدل على الشرك الاصغر ان هو الرسول قال فيه انه اخفى من دبيب النمل. ف ايه الدليل بقى ان هو ما يكونش تاب؟ انه بيقول انا لا اعلم، عدم الشعور وعدم العلم يدل على انه لم يتب، لان الندم توبه. ازاي هو هيندم على حاجه هو مش عارفها؟ يبقى اذن هو ما حصلش منه ايه؟ توبه. وبالتالي فهذا الشرك الاصغر حكمه ما زال باقيا في حقه، ومع ذلك شرع الاستغفار. يبقى قابل للمغفره ولا لا؟ استغفرك لما لا اعلم، ده دليل على خطا كلام شيخ الاسلام اللي بيقول ان الشرك الاصغر لا يغفر. اذا كان الرسول بيطلب بيعلمنا نستغفر نطلب المغفره، يبقى ازاي ما يغفرش؟ ودليل هذا الحديث دليل واضح على ان الاستغفار مما لا يعلم يمكن ان يذهبه وان يغفره الله. ونصوص السنه واقوال السلف ان قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما هو الشرك الاكبر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعه حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. وجب عليه الخلود بأنهي آية؟ بإن الله لا يغفر الشرك به. طب ده لو كانت دي، لو دي في الشرك الأصغر، يبقى إزاي يتقال إن الشرك الأصغر هيخرج من النار؟ يبقى يطلع إن هو ما أنت كده جعلت الأصغر كالإيه؟ كالأكبر. لو قلت ولو قلت إن هو هيخرج من النار، يبقى ما عندناش دليل يحبس الكفار، لان لو الايه دي دليل على ان الاصغر لا يغفر وهيخرج من النار، يبقى الاكبر يمكن يخرج من النار. انما وجب الخلود على المشركين شركا اكبر بهذه الايه، فلا يصح ان يقال بوجود عمل هو الشرك الاصغر عند الشيخ الاسلام تيمية داخل في عموم الايه ثم صاحبه لا يخلد في النار، بل الصواب ان الشرك الاصغر داخل في عموم قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك إذا أطلق قصد به الأكبر إلا بدليل، أو نقول هو يعم الأكبر والأصغر، لكن إذا خص الدليل الأكبر فيخرج منه الأصغر. فالآية إن الله لا يغفر أن يشرك به يقصد به الأكبر بدليل السنة المذكور، السنة اللي هو حتى لا يبقى إلا من حبسه القرآن وكلام السلف فيها. هو طبعا الصحيح أن الشرك إذا أطلق قصد به الأكبر حتى يأتي دليل أنه الأصغر. كل قولي هذا وأستغفر الله.